نعود إلى رسالة للمستمع طارق من مصر القاهرة، كنا عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى. يقول في هذه الحلقة: لي صديق يقول الله في كل مكان، وإذا قلنا له الله في السماء يغضب ويقول هذا مذهب المجسمة المعطلة، هل كلامه صحيح؟ وكيف نرد عليه بالأدلة الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، من فضل الله علينا ورحمته أن أسماء الله وصفاته جاءت الآيات والأحاديث واضحة صريحة بأمرها. فالله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. هل هذا الرجل وأمثاله لا يجهلون أين العرش فيه؟ وإذا كان في كل مكان، هل هو في قاع البحار أو وقمم الجبال والأسواق والبراري وفي الحضائر وغيرها؟ يا سبحان الله، الله قال: أأمنتم من في السماء؟ هل قال من في عمق الأرض؟ نصيحتي أن تقرأوا فيما ألفه أهل العلم، وباختصار أقرأوا العقيدة الواسطية لابن تيمية وشروحها، وقد اعتنى بها الناس ولا سيما علماء نجد، اعتنوا بإيضاحها ودراستها، لأنها مقررة أيضا في الكليات الشرعية. إن من لازم قول هذا أنه في كل مكان، حتى في المراحيض والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون. الله يقول: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ليقرأ الإنسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والفردوس الأعلى، وأن سقفها عرش الرحمن، وأن الله على العرش استوى. الله قال عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. لا أرى أن تتخذوا هذا صديقا لكم، فقديما قيل: وكل خليل صديق خليل المخالل ينسب. وقال أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. فاجعلوا أصحابكم وجلساءكم حملة المسك. لا تصطحبوا هذا الشخص، لكن اجتهدوا في هدايته. أما عن كونه يغضب فهذا في عمله ضال أحمق. انصحوا لعل الله أن يهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حكموا عقولكم على الأقل، هل يليق بأن الله يكون تحت أقدام الناس؟ الله في كل حتة كما تقولون أنتم. الله يقول: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ النبي لما جاء النبي يعتق امرأة جارية مؤمنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نسأل الله الهداية. عبث الشيطان بالعباد، وخلق سول لهم وخيل عليهم أن من يقول أن الله فوق السماوات فوق عرشه أن هذا مجسم، ماذا يقول هذا السائل وهو يقرأ وقالت اليهود وأن يد الله مغلولة، وقال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يكلف نفسه ويبحث عن تسمية اليدين بأنها نعمة بأنها يترك نص القرآن ونص السنة ويخترع من نصوص البشر. سبحان الله، إن لم يهتدي فتجنبوا مجالسته واتخذوه عدوا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يقول هل يمكن للقارئ أن يعرف أن المصاب به عين أو سحر أو مس بمجرد القراءة؟ لأن بعض الناس يقرأ ثم يقول مريضكم به مس أو سحر، وأحيانا يقول مريضكم ليس به عين ولا شيء، مجرد توهمات. هل هؤلاء على حق؟ وهل ورد دليل من الشرع يبين إمكانية أن يعرف الإنسان هذه الأمور، أم أنها من علم الغيب؟ لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، وإنما قد يكون الإنسان بكثرة قراءته يتخرص، وقد يصيب في تخرصه وقد لا يصيب. وأما أن يقول هذا مسحور، هذا فيه عين، هذا فيه جن مس، ويجزم على ذلك، فإن هذا جزم بدون دليل. صلى الله عليكم. ما السبيل الأمثل لحفظ القرآن الكريم؟ هل من حفظه ونسيه آثم؟ إذا أهمل ولم يتعاهد فإنه يأثم. وأما الحفظ هو أن الناس تختلف ذاكراتهم كما تختلف هممهم وعزائمهم، فالقرآن يحتاج إلى جد واجتهاد وإلى تعاهد واستمرار التعاهد. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتفلت من حافظيه كما تتفلت الإبل إذا انطلقت عقلها استفرت، وأمر الصحابة أن يتعاهدوه. فلا بد من الاجتهاد لتستقر حالة الحفظ عند الإنسان. صلى الله عليكم. آخر سؤال للمستمع طارق من مصر. سمعنا من يقول إن الحديث عن توحيد الربوبية لا قيمة له الآن لأن المشكلة في توحيد الألوهية، فلا داعي أن تتكلم مع الناس عن عظمة الخالق وأن الكون يشهد بوجود الله، لأن هذه الأمور بالنسبة للمسلمين أصبحت مقضية، وإنما المشكلة في توحيد الألوهية. فهل كلام هؤلاء صحيح؟ بالنسبة لتوحيد الربوبية، عامة العقلاء لا يمكن أن ينكروه. لو قص علينا ما قالت العرب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا غير ذلك من الآيات. وغالب الأخطاء في توحيد الألوهية إنما هي بادعاء تعظيم الربوبية، لكن مع ذلك لا بد من تحقيق توحيد الألوهية والربوبية. ولا يمكن تحقيق توحيد الألوهية إلا بمعرفة توحيد الربوبية، تعبد الخالق العظيم، يعرف أن هذا الكون العظيم بشمسه وأرضه ونجومه وسائر كواكبه لم يجد نفسه، وإنما أوجده الله، وأوجده جل وعلا من غير سابق صورة أخرى، وإنما بأمره، وهو خلق الأرض والسماوات وكأكمل كل ما تحتاج إليه في ستة أيام سواء للسائلين، ولو شاء لأوجدها بكلمة واحدة كن، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. لكن العبث في تشقيق التوحيد، استبعاد شيء جلب شيء، واختراع توحيد كالذين يخترعون توحيد الحاكمية، كل هذه من ما يخالف مدعوه بعملهم هذا هدي السلف. والخير والبركة والثبات على الحق والهدى والأمن في المسيرة أن يكون السير على وفق ما سار عليه الصحابة والتابعون وأهل القرون المفضلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع خالد يقول: شخص من الصالحين نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، سقط أثناء عمله معنا مغشيا عليه وهو صائم، ثم نتج عن هذا السقوط كسر في الجمجمة، وتوفي بعد قرابة 4 أيام، لكنه يعني نقل إلى مستشفى بعيد عن مقر عملنا، فهل يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب وهو لم يدفن، أم لا بد أن يدفن ثم نصلي عليه، خصوصا أنه من جنسية آسيوية ربما يتأخر إصدار دفنه ونحو ذلك؟ ادعوا له وأكثر من الدعاء. الصلاة على الغائب أولا إنما هي على الغائب حقا في بلد غير بلد المصلي، وأنما في البلد التي يكون ميت فيها لا يصلى عليه صلاة الغائب، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن صلاة الغائب محل خلاف بين أهل العلم. توفي ناس من الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ولا ذكر أنهم صلوا على غائب من توفوا في الأمصار، ولهذا اختلف العلماء في أمر صلاة الغائب. النبي صلى على الغائب مرة واحدة عندما مات ملك الحبشة أصحمة، الذي كان الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة أكرمهم، ولما كانت رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أرملة ترملت في الحبشة زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها، فهو مسلم، فجاء الخبر إلى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الله أنه مات، فخرج وصلى عليه في خارج المدينة. هذا الحديث ثابت في الصحيح، فأخذ من أخذ من أهل العلم الصلاة على الغائب من هذا الحديث، وامتنع من لم يرى ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، أو في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إذا كان الشخص متوفى في المدينة وصلي عليه، وأحب من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه في المقبرة، فهذا جائز ولا حرج في ذلك. صلى الله عليكم. في حال اتفق ذووه مع السفارة في أن يدفن في بلده الهند، ثم علمنا بموعد تحرك جنازته، هل يجوز لنا التوجه إلى المستشفى للصلاة عليه قبل نقله إلى بلده والصلاة عليه هناك؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بل هي مستمعة تقول: إن عدة المرأة المطلقة 3 قروء، كم هذه المدة بعدد الأيام بالضبط، علما أن النساء قد يختلفن في مدة الدورة الشهرية، فإذا طلقت المرأة بعد أن طهرت من حيضتها بحوالي 1 أو 2 يوم، هل هذا يعني أن مدة عدتها 82 أو 83 يوما؟ القر هو الحيض، وقيل أنه الطهر، وكماله هو مدة الطهر ومدة العادة مجتمعة. فثلاثة قروء، إما أن تكون ثلاث حيض بعد الطلاق الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه فتطهر منه ثم تحيض، ثم تطهر من الحيضة الثانية ثم تحيض الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة خرجت من العدة. وتختلف النساء، ربما تكون ثلاثة القروء في شهر واحد عند بعض النساء وهو قليل أو يكاد أن يكون نادرا، فقد تحيض المرأة حيضة في يومين مثلا ثم تطهر أسبوعا ثم تحيض أخرى، فبشهر واحد تكون خرجت من العدة. أما اللائي يئسن من المحيض أو اللائي لم يحضن، عدتهن ثلاثة أشهر من الطلاق. وأما عدة الوفاة فقد فرغ منها بما نص الله عليه في القرآن الكريم أنها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة المتوفى الزوج، والله المستعان. صلى الله عليكم. سائل يقول: في الصلاة نسي الإمام التشهد الأوسط واستقر قائما والناس كانت تسبح لتنبيهه، فقام بالجلوس مرة أخرى وسجد للسهو في آخر الصلاة قبل السلام، هل تبطل الصلاة لأنه رجع من ركن القيام عاد مرة أخرى للتشهد؟ لا، هي لا تبطل حقيقة. وكان عليه أن يستمر ما دام استقر واقفا، لكن إن كان استقر واقفا ولم يبدأ القراءة فالأمر أيسر، فإنه إذا رفع فنبه وتنبه قبل أن يرفع وجب عليه أن يجلس، فإن رفع ونبه لكن لم يتنبه ولم يسمع إلا بعد أن استقر واقفا تماما، فهنا إن جلس فلا بأس، وإن مضى فلا بأس، وإن شرع في القراءة فلا يجلس. ومع ذلك لو جهل أو ارتبك وجلس فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: بدأ الاكتتاب في إحدى الشركات، حللها بعض العلماء وحرمها بعضهم الآخر، فتجنبت الاكتتاب من أجل البراءة، لكن زوجتي تريد الاكتتاب بمالها الخاص، هل يحق لي أن أمنعها من ذلك حيث إني سوف أخذ أحيانا من ربحها بسبب أنها تسهم في الإنفاق على البيت؟ إن قدرت أن تمنعها فيما ترى أنه لا يحل فافعل، قيل لها، فأحد الزوجين إذا ارتكب المحرم، إن كان محرم محرما تحريما قطعيا لا شك فيه، وجب على الزوج الذي لم يرضى بذلك أن يسعى للفراق، لأن من استباح أمرا محرما لا إشكال عند أحد في تحريمه لا يحل للزوج الآخر أن يستمر معه في الحالة الزوجية إذا قدر. ومع ذلك أنصحك أن تعالج أمورك بحكمة وروية وإرشاد، وأن حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس حديث ينبغي أن يصطحبه المرء في كل أموره، حتى إذا التبس عليه أمر أو اشتبه عليه حال تجنب ما كان في مشتبها، النبي يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة رمزت لاسمها بالحروف عين ألف، عادة تغتسل من الدورة الشهرية في اليوم السابع، ولكنها اغتسلت في شهر مضى في اليوم التاسع بعد أن رأت الطهر، وفي هذا الشهر اغتسلت في اليوم العاشر أيضا بعد أن رأت الطهر، على العلم بأن آخر يوم نزل الدم يكون في اليوم الخامس، أما بقية الأيام فلا ترى أي أثر في ملابسها. وعندما تمسح الإفرازات لا تكون نظيفة، إما كدرية مائلة إلى الصفار، وهذا يسبب لها الضيق لأنه لا دم ولا أثر وإنما إفرازات غير نظيفة. عندما تمسح يصيبها وسواس فتقول يمكن أنها لا ترى وأنها متعمدة في التأخير، وفي نفس الوقت تقول كيف تجهل هذا الشيء وتغتسل وتصلي وهي لم ترى الطهر، خاصة بأن الإفرازات غير النظيفة تستمر لمدة 4 أو 5 أيام بعد توقف الدم. هل من المعقول أن يتوقف الدم في اليوم الخامس وترى علامة الطهر في اليوم العاشر؟ وهل ما تفعله صحيح؟ أرشدوني بارك الله فيكم، فإني في ضيق لا يعلمه إلا الله بسبب هذه الحالة. الدم لا شك أن أمره واضح، وهذه السوائل التي بعد الدم وفيها تلون فهي مما يسميه العلماء الصفرة والكدرة. فالكدرة والصفرة التي تكون بعد الحيض بعد الدم تعد حيضا، أما إذا رأت نقاء لا شك فيه فإنها تغتسل وإن لم ترى القصة البيضاء. القصة البيضاء قد تتأخر، وبعض النساء قد لا تكون لديها قصة، فالعبرة بانقطاع الدم وانقطاع ما يتبعه من صفرة أو كدرة. واحتمال وجود كدرة في غير حيض وارد، فإن وجود كدرة وصفرة في الطهر لا تجعله حيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول عند إكمال غسل الجنابة تغتسل بالماء والصابون وربما مست عورتها، هل يعتبر هذا ناقض الوضوء؟ وهل يجب أن يكون شعر الرأس يابسا تماما إذا أرادت أن تتوضأ؟ إذا اغتسل المغتسل من الجنابة وينتهي من طب طهره من الجنابة، فإن مست يده عورته ولم يتبع ذلك بوضوء فإنه انتهى طهر من جنابته، لكنه بمسه للعورة انتقض الوضوء. فإن لم يتوضأ لم تصح صلاته. أما إذا لم مس عورته ثم أفاض الماء على جسده، استمر على فوط الماء على رأسه وجسده ولم تمس يده فرجه بعد ذلك، فالطهارته باقية ولا شيء فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المجمع أبو أحمد بعثها: قمت بإمامة صلاة العصر ونسيت رفع صوتي بتكبيرة الركوع الأولى، مما دعا أحد المصلين خلفي أن يرفع الصوت بالتكبير، وأكملت الصلاة، وبعد سلامي أتيت بسجود السهو بسبب نسياني أني إمام، وكان أحد المصلين قد جاء متأخرا وقام ليكمل الركعات التي فاتته، ولما رآني سجدت نزل بعد قيامه وسجد معي سجود السهو ولم يسلم، وقام مرة أخرى ليكمل ما فاته. هل هناك خطأ فيما حدث سواء علي أو على المأموم؟ هذا المأموم الذي فعل ما فعل فعله صحيح، لأن على المأموم أن يتابع الإمام في كل أحواله ولا ينفرد عنه بقيام إلا بعدما ينفرد الإمام، ينتهي الإمام من صلاته. وأما أنت إذا كنت كبرت حقيقة وإن لم ترفع الصوت فالصلاة صحيحة ولا يلزمك سجود سهو، وإذا سجدت فلا حرج في ذلك أيضا، لأنك إنما تسجد لإخلالك بعدم رفع الصوت وأنت إمام، فإن شاء الله صلاتكم جميعا صحيحة. صلى الله عليكم. صديق لي مصاب بمرض القولون ويعاني من الاتفاخ، هل إذا توضأ للصلاة ثم أحدث هل يجوز له أن يصلي بهذه الحالة؟ إذا كان حدثه مستمرا لا يملك نفسه بالامتناع فلا يضره ما يحصل، وإن كان لا على حسب الأحوال، إذا اشتد الانتفاخ لم يقدر، وغير ذلك يستطيع أن يحبس الريح، فإنه إذا خرجت الريح بطل الوضوء. أحسن الله إليكم. لدى زوجتي ذهب ولأسباب خارجة عن إرادتنا لم نزكه لمدة عامين، والآن سنخرج الزكاة بإذن الله، ولكن الذهب مرتفع سعره، فهل نزكي زكاة العام بسعر هذه السنة أم نزكي كل سنة بسعرها؟ بل يزكى كل عام على حسب سعره في ذلك العام، والمراقب في السعر ما يستقر عليه في آخر العام لا في أوله. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة. توفي رجل عن زوجة وابن وبنتين وأب وأم وإخوة، 2 ذكور و3 إناث، فهل للإخوة نصيب في التركة؟ توفي عن زوجة وابن وبنتان، وجود الإذن يحجب الإخوة عن الميراث، فلو مات الشخص وليس له سوى ابن واحد لم يكن للإخوة شيء. أما لو كان الورثة من الذرية إناثا بنتا أو 10 بنات فإن الإخوة يرثون في هذه الحال، ترث البنات نصيبها الذي أكثره الثلثان، فإذا كان وراء المتوفى زوجة وثلاث بنات ولتكن أم فإن للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان أو الثلثين وللأم السدس، يكون في القضية عول، فإذا استغرقت الفروض التركة لم يكن للإخوة نصيب، وإذا لم تستغرق الفروض التركة فإنه يبقى بقية للعصبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.